وانت بعيد ولا خبر منك جاني عايفنا تاني والوحدة عاني ظليت بعدك منكسر ما ذكرك بيا المطر قلبك نساني لو عند ثاني عايفنا تاني وآه يا ليل الشتا شكت قاسي من دونك أيام عيني ما غفت مشتاقة لعيونك آه يا ليل الشتا شكت قاسي من دونك آه يا ليل الشتا عيني ما غفت مشتاقة لعيونك آه وآه يا صوت المطر ما حرك أشواقك منك أريد أسمع خبر صبرني فاقد حنانك والدفى شوقي ذبحني ارجع لحضني البعد هدني من الصابر قلبي الدفى والبال بعدك ما صفى حبك شغلني ما اخذني مني ارجع لحضني واه بفراقك ترى ما تمشي ساعة ما حاسب البعده